بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن أحكام التخلي بلحاظ الاستقبال والاستدبار، يقع الكلام في كيفية تطهير مخرج البول من البول. أولا، هل أنه يعتبر في تطهير البول أو هل ينحصر تطهير مخرج البول من البول بالماء؟ فلا يمكن القيام بعملية التطهير بشيء آخر، أم أن التطهير لا ينحصر في ذلك؟ ذكروا في الغائط على أنه يمكن للإنسان أن ينقي المكان بالماء كما يمكن للإنسان أن ينقيه من خلال بعض الأوراق أو الأحجار أو الأخشاب كما هو مفصل في محله. فهل أن هذا التخيير بين الماء وبين الحجار أو بين الماء وبين الورق الجاري في الغائط جار في البول أيضا؟ فيقال بأنه يتخير الإنسان في مقام التطهير من البول لمخرج البول بين استخدام الماء وبين استخدام الورق، بين استخدام الماء وبين استخدام الحجار، أم أن التطهير من البول في مخرج البول منحصر في خصوص الماء؟ المصنف التزم بالثاني، وهو المعروف بين أصحابنا، بل ادعي عليه الإجماع في كتب كثيرة كالانتصار للسيد المرتضى والخلاف لشيخنا الطوسي والغنية للسيد بن زهرة، وحكي ذلك أيضا عن العلامة في كتابه التذكرة وعن الشيخ الطوسي في كتابه النهاية. مقابل هذا القول الثاني قال السيد المرتضى بالقول الأول، حيث أن السيد المرتضى رحمه الله التزم في التطهير لمخرج البول من البول بما التزم به في الغائط، فقال يكفي في التطهير من البول لمخرج البول بكل ما يزيل عين النجاسة من دون فارق بين كونه ماء أو حجرا أو ورقا. استدل لقول المشهور أو المدعى عليه الإجماع بجملة من النصوص، ذكر المصنف منها صحيحة زرارة الواردة في الباب التاسع من أحكام الخلوة الحديث الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، ذكر الشيخ الطوسي في كتابه الفهرس غير طريق لحسين بن سعيد. لا ريب في أن واحدا من هذه الطرق معتبر أو صحيح على كل المباني تقريبا، وبعضها صحيح على بعض المباني، إذ أن بعضها مشتمل على ابن عبدون، وابن عبدون لا طريق لوثاقته إلا من خلال الالتزام بكبرى وثاقة جميع مشايخ النجاشي، فإن قبلنا بهذه الكبرى تم هذا الطريق أيضا، وإلا فلا. على أي حال قدر متيقن عندنا طريق صحيح من بين الطرق التي ذكرها الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في الفهرس معتبر، عن حماد من الأجلاء، عن حريث، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام الطريق صحيح أعلائي، قال لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء 3 أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، شاهدنا. وأما البول فإنه لا بد من غسله، قوله فإنه لا بد من غسله كاشف عن أن طريق تطهير مخرج البول من البول منحصر في خصوص أي شيء؟ في الماء، لأن الغسل إشارة إلى الماء فيدل على المدعى. مقابل هذه النصوص عندنا مجموعة من النصوص دالة على الاكتفاء بتطهير مخرج البول من البول بغير الماء. ففي موثقة سماع الواردة في الباب 13 من نواقض الوضوء الحديث الرابع، في المجلد الثاني نواقض الوضوء، بإمكانكم مراجعتها في الباب 13 من نواقض الوضوء. هذه الرواية موثقة سماعة، قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام، زين إني هو يعني يبول ثم يتمسح بالأحجار فيجيء منه البلل، هي كلها على صيغة المتكلم بس أنا، فيجيء منه البلل ما يفسد سراويله. قال ليس به بأس، تقريب الاستدلال بها هو بأن سماعة قد قام بعملية البول ثم بعد ذلك قد قام بعملية التمسح يجيء منه البلل. هنا يجيء منه البلل إما بمعنى بقاء الأثار أو بعد الفراغ خرج بلل مشتبه. زين، قال ليس به بأس. هذه الرواية دالة على أن المسح كاف في تحقيق الطهارة من دون حاجة إلى غسل. عندنا أيضا موثقة حنان في الباب 13 من نواقض الوضوء حديث 7، سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إنه هو أيضا بصيغة المتكلم ربما بال فلا يقدر على الماء ويشتد ذلك عليه، فقال إذا بلت وتمسحت يعني مسحت الموضع بغير الماء فامسح نقط بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك، يعني هذا من الريق الذي تم المسح به. مما يكشف أيضا عن أن مسح الماء له الآلة بالحجر كاف لقلع النجاسة وإزالتها، فتدل على أن تمام الأمر إنما هو على إزالة عين النجاسة بكل شيء. زين، فإذا تدل أيضا على المدعى. طبعا يمكن أن يقال بأن رواية حنان محمولة على صورة الاضطرار، زين، فلا أقدر على الماء فتكون محمولة على الاضطرار، لكن موثقة سماعة باقية على حالها من جهة الحجية فتكون معارضة لما دل على عدم مطهرية غير الماء في البول. إن أمكن الجمع العرفي بحيث يدعى أن موثقة سماع ناظرة إلى أي شيء، ناظرة إلى استحباب الجمع بين الأمرين، فتحدثت عن بيان الأمر الأول وهو عملية التمسح بالأحجار مثلا، وسكتت عن الأمر الثاني وهو الغسل بالماء، فكأن تريد أن تقرر الجمع بين الأمرين. إن تم هذا الأمر وهو بعيد فيثبت المطلوب، وإلا فتقع المعارضة بين هذين النصين، فعندها لا بد من العمد إلى إعمال المرجحات لاستقرار المعارضة. تفصيل المطلب وبيانه بشكل أوسع يحتاج إلى مستوى أعلى يأتيكم إن شاء الله في المستقبل. فالنتيجة إذن أن المعروف والمدعى عليه الإجماع بين أصحابنا هو أن مخرج البول لا يطهر إلا من خلال غسله بالماء، فلو لم يتحقق ذلك كان ذلك مانعا من الالتزام بحصول المطهرية. الفرع الثاني الذي تعرض له المصنف، أشار المصنف إلى أن عملية التطهير من البول بالماء هل يشترط فيها تعدد الغاسل أو أنه يكتفى فيها بمرة واحدة؟ وبعبارة أوضح، إذا كان الماء المستخدم في عملية تطهير الموضع من البول قليلا، فهل يكتفى في عملية التطهير بغسل الموضع مرة واحدة، أم لا بد في مقام التطهير من تعدد الغاسل؟ قولان في المسألة. الأول وهو القول بالتعدد، بمعنى أنه لا بد من غسل موضع البول من البول مرتين، وقد اختار هذا القول الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه الفقيه وفي كتابه الهداية، وقد احتمل هذا القول الشهيد الأول في كتابه الدروس، وقد ذكر الشهيد الثاني في المسالك قولين واختار الثاني منهما وهو اعتبار التعدد. القول الثاني هو الاكتفاء بالمرة الواحدة فلا يعتبر التعدد حينئذ، وهذا قد صرح به جماعة واختاره بعض أساطين العصر من أعلامنا المحققين دامت أيام بركاته. كيفما كان، استند القائلون بكفاية المرة الواحدة لعدة روايات، منها صحيحة جميل بن دراج الواردة في الباب 31 من أبواب الخلوة الحديث الأول، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال إن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام بيان كيفية تطهير موضع البول، وهذا يقتضي أن يشير لكل ما هو دخيل في بيان الحكم. عدم إشارته عليه السلام لتعدد الغسل يكشف عن عدم اعتباره، وبعبارة أوضح، لو كان اعتبار التعدد في مقام الغسل مطلوبا لنص عليه، فعدم إشارته كاشف عن عدم اعتباره فيثبت المطلوب، وهو الاكتفاء في الغسل بمرة واحدة من دون فارق بين القليل والكثير. القائلون بلزوم التعدد ناقشوا هذا التقريب، ومن ثم منعوا دلالة الصحيح على الاكتفاء بالمرة الواحدة، فقالوا بأن الصحيح ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هو في مقام بيان وقت الاستنجاء، إذا انقطعت درة البول فصب الماء. يعني كأن الإمام يجيب على سؤال مقدر، متى يباشر المتطهر عملية التطهير؟ قال له الإمام عليه السلام: إن المباشر لعملية التطهير يباشرها وقت انقطاع درة البول. فإذا الرواية ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هي في مقام بيان وقت الاستنجاء. فإذا كان الأمر كذلك لن ينعقد للرواية حينئذ اطلاق حتى يمكن التمسك به حينئذ، بل سوف تكون الرواية منحصرة في مقام بيانيتها في هذه الجهة فلا اطلاق فيها. صار واضح كلامي لأني واضح؟ اذا قبلنا بهذه المناقشة سوف يكون المرجع حينئذ ما هو؟ الدليل الفقاهتي الاصل العملي. فسوف نرجع حينئذ لاستصحاب النجاسة، وذلك لاننا كنا على يقين من نجاسة مخرج البول بالبول، غسلناه مرة واحدة بالماء القليل، نشك في تحقق المطهرية له بغسله مرة واحدة نستصحب بقاء النجاسة. فإذا مقتضى استصحاب بقاء النجاسة داع إلى الالتزام بأي شيء؟ إلى التعدد والحاجة إلى إتيان الغسل مرة ثانية. هذا بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. صار واضح؟ خب بلي ايه هو مراد الشبهات الحكمية؟ زين. ايضا يمكن ان يقال بان هناك نصوصا دالة على اعتبار التعدد، مثل رواية الحسين بن ابي العلاء واردة باب 26 من احكام الخلوة، حديث رقم 1، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلاء. الكلام كله ها هنا، هل ان حسين بن ابي العلاء يمكن البناء على وثاقته، ام ان الحسين بن ابي العلاء لا مجال للبناء على وثاقته؟ طرق توثيقه عبارة عن العمومات وهي غير تامة كما عرف. سألت ابا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين. مقتضى الاطلاق الموجود في هذه الرواية يستدعي الالتزام باعتبار التعدد سواء كان الماء كثيرا ام كان الماء قليلا، لكن بقرينية الانصراف يكون النظر فيها للماء القليل، او بالنظر الى ان الماء القليل لا ينجس ويتحقق به التطهير بغسله مرة واحدة يكتفى بذلك. على اي المشكلة سندية. هذا بالنسبة الى كلا القولين. المصنف ذكر بانه لو انكرنا الاستصحاب وقلنا بعدم جريانه في الشبهات الكلية الشبهات الحكمية، فاننا سوف نعتمد حينئذ على رواية البيزنطي الواردة في الباب 26 من احكام الخلوة، حديث رقم 9، محمد بن ادريس شيخنا صاحب السرائر، محمد بن ادريس الحلي في نهاية كتابه في اخر السرائر. كتاب السرائر عبارة عن كتاب فتاوى لمحمد بن ادريس رضي الله تعالى عنه، احد اجلاء الطائفة وفقهائها الاعظم واحد اكابر العصر، واليه انصافا يؤول فتح باب الاجتهاد في العصر الثاني بعد عصر الشيخ الطوسي كما هو مذكور في ترجمة شاهدنا. السرائر ينقسم الى 3 اجزاء، في نهاية الجزء الثالث هناك ما يسمى بمستطرفات السرائر، مجموعة من الروايات استطرفها صاحب السرائر من مجموعة من الكتب والمصادر نقلها في كتابه، عرفت بمستطرفات السرائر. خب هذه المستطرفات كما قلت منقولة من عدة كتب أو من مجموعة من الكتب. الكلام في حجية هذه المستطرفات لأن ابن إدريس لم ينقل طرقه إلى تلك الكتب التي استطرف منها هذه الروايات، مما يعني دخول هذه الروايات دائرة الأرتان وعدم شمول أدلة الحجية لها فلا يبنى على اعتبارها. إلى هنا واضح؟ إذن القاعدة الأولية تقتضي أن ما ورد في المستطرفات نعامله معاملة المراسيل فلا يمكن الاعتماد عليه. خلوا هذا المقدار إلى أن أتعرف. زين، نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. نفس التقريب اللي أشرنا له قبل قليل في رواية حسين بن أبي العلاء، على أساس أن المراد بالماء هنا ليس مطلق الماء، وإنما المراد بالماء في المقام هو الماء القليل، فيثبت المطلوب حينئذ. المشكلة في الرواية من جهة السند، حيث أن الرواية منقولة من كتاب كما قلت المستطرفات، وقد عرفت أننا نتعامل مع المستطرفات معاملة المراسيل فتسقط عن الاعتبار. السيد الخوئي وأستاذنا الميرزا جواد مد الله في عمره الشريف التزم بأمر بأن ما استطرفه له ابن إدريس من كتاب ابن أبي نصر البيزنطي النوادر ومن كتاب محمد بن علي بن محبوب الأشعري لا مانع من الالتزام باعتبارهما. أما الأول فلأن كتاب النوادر للبيزنطي كتاب مشهور معروف ومتداول بين الأصحاب، لا يحتاج إلى طريق إليه كما نحن اليوم بالنسبة لكتاب الكافي. فهل نحن اليوم بحاجة إلى طريق إلى كتاب الكافي بعدما ثبت اعتباره من جهة النسخ وثبت اعتباره من جهة المؤلف ولم يشكك أحد في نسبته إلى مؤلفه، فلا نحتاج إلى ثبوت طريق إليه؟ واضح؟ يقولون أيضا كتاب البيزنطي كذلك، فإنه كتاب مشهور محرز النسبة لصاحبه غير مختلف النسخ، فبالتالي لا حاجة إلى إثبات طريق إليه، فهو من الكتب المشهورة التي يعتمد عليها من دون طريق إليها. وكتاب محمد بن علي بن محبوب الأشعري، وذلك طبعا الذي رأيته في دورة السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه هو الأول، والذي سمعته من الأستاذ أطال الله بقى في مجلس الدرس هو الأول، هذا الذي أنسبه إليهما. بعض مشايخنا في أصول علم الرجال ذكر على أن السيد الخوئي يبني على الثاني أيضا، أنا لم أره في دورة السيد الخوئي. زين، فالعهدة على ما نسبه الأستاذ على أي، والمصنف نسبه إلى بعض ولم ينسبه للسيد الخوئي. قلت الثاني هو كتاب محمد بن علي بن محبوب. منشأ الاستثناء في هذا الكتاب قالوا بأن شبهة الأرسال لا تجري فيه، وذلك لأن ابن إدريس قد صرح بأنه رأى كتاب محمد بن علي بن محبوب بخط الشيخ الطوسي، ولما كان للشيخ الطوسي طريق معتبر إلى ابن محبوب كما جاء في الفهرس أمكن الاعتماد على ذلك تعويضا، لأن ابن إدريس له طريق معتبر إلى الشيخ زين، والشيخ له طريق معتبر إلى ابن محبوب، فنعوض طريق ابن إدريس إلى ابن محبوب بطريق الشيخ إلى ابن محبوب، فمن خلال نظرية التعويض يستفاد. زين، أو عفوا من خلال دعوا نظرية التعويض الآن، عفوا لا، من خلال ثبوت طريق إلى الشيخ الطوسي وثبوت طريق من ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي يتم المطلوب. هكذا قالوا. انصافا كلا الأمرين لا يمكن الالتزام بهما، وذلك أولا عام يجري في كل المستطرفة، أولا إن مقتضى التتبع في كتاب في المستطرفات يشرف المتتبع على القاطع بأن ابن إدريس لا خبرة ولا دراية له بعلم الرجال، زين، حتى بل لا دراية له بالكتب ومعرفة انتسابها لأصحابها، كي يكون عارفا بأن ما وجده هو هذا الكتاب أو ذاك الكتاب أو ذاك الكتاب، زين. فإذا كان الأمر كذلك لا مجال لهذا التفصيل، هذا أولا. ثانيا خصوص كتاب الأشعري محمد بن علي بن محبوب محط البحث، إن الجزم بأن الكتاب المرئي هو بخط الشيخ، طبعا شاهدنا على ذلك أن ابن إدريس قد خلط في أبان ولم يفرق بين أبان ابن تغلب وبين غيره، وهذا واضح لمن تابع كتاب المستطرفات، والشواهد على ذلك كثيرة يجدها المتتبع في الكتاب. ثانيا بالنسبة لكتاب محمد بن علي بن محبوب، أقول الجزم بأن هذا الكتاب المرئي بخط الشيخ رضي الله عنه من الأمور الحدسية، يعني واضح فيه الحدس وإعمال الاجتهاد من ابن إدريس، لأن ابن إدريس لم يطلع على خط الشيخ، ودعوى أن عنده كتبا بخط الشيخ أيضا حدسية، فإذا كان الأمر كذلك لا مجال للتعويل على الحدس، خصوصا وقد سمعت قبل قليل بأن ابن إدريس ممن لا دراية له ولا معرفة لا بأحوال الرواة ولا بأحوال الكتب. في أصول علم الرجال حاول بعض مشايخنا تصحيح ذلك، يعني تصحيح ما جاء في المستطرفات من خلال نظرية التعويض، ببيان أن ابن إدريس له طريق معتبر إلى كتاب إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له طرق معتبرة إلى كتاب ابن محبوب، فبتعويض طريق الشيخ بطريق ابن إدريس يثبت أن لابن إدريس طريقا معتبرا لكتاب ابن محبوب وهو المطلوب، فيدخل دائرة الحجية. الحق أن أصل كبرى نظرية التعويض تامة كما سيأتي إن شاء الله، لكن كما ذكر ذلك سيدنا الشهيد الصدر أن اعتبارها مبني على توفر مجموعة من الشروط، والشروط المعتبر توفرها غير متوفرة في المقام، فلا مجال حينئذ إلى الالتزام بتطبيقها، فالإنصاف أن الرواية ضعيفة السند لا مجال للاعتماد عليها أصلا. هذا الإشكال الأول في الرواية سندان، وهي كون مصدرها كتاب المستطرفات، إن شاء الله واضح كلامي. الإشكال الثاني في الرواية سندان هو إشكال الإضمار، ذلك لأن البيزنطي رواها هكذا، أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي قال سألته، فهنا إضمار، والإضمار مانع من اعتبار الرواية، إذ من المحتمل أن المضمر عنه في البين شخص عادي وليس الإمام المعصوم، فإذا كان الأمر كذلك أنى لنا أن نأخذ أحكامنا الشرعية من غير المعصوم، واضح. فإذا الإضمار مانع من اعتبار الرواية، فتسقط حينئذ عن الحجية. أجاب المصنف عن إشكال الإضمار ببيانين، ونحن نضيف بيانا ثالثا، والفارق بين بياننا وبياني المصنف يتضح حينما نوضح الثلاثين. أما بيان المصنف فالأول قال بأن البيان الأول يعتمد على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى وصغرى. أما الكبرى إن أجلاء الأصحاب الذين يملكون وجاهة اجتماعية وعلمية لا يليق بالواحد منهم أن يروي عن الشخصيات العادية، بل لابد أن تكون روايتهم عن شخصيات مميزة ولا أميز من شخص المعصوم عليه السلام، فإذا لا يروي الجليل عن غير معصوم. هذه الكبرى. الصغرى إن البيزنطي من أجلاء الأصحاب الذين لا يليق بهم الرواية عن غير المعصوم، نتيجة أن البيزنطي لا يروي عن غير المعصوم، فعندها يكون إضماره حجة فيثبت المطلوب ويندفع الإشكال. واضح؟ لا يخفى أن هذا التقريب يعتمد اعتمادا كليا على تمامية الكبرى المذكورة، فلو خدش فيها لن يتم التقريب المذكور. ومن الواضح أن الكبرى المذكورة دعوى عرية عن الشاهد، مما يجعلها عهدتها على مدعيها. نعم، لو قيل بأن الأغلب من الشخصيات البارزة عدم الرواية عن الشخصيات العادية ممن يكون دونهم في الوجاهة أو في مستواهم كان حسنا، لكن لا يخفى أن هذا إنما ينفع على نحو الموجبة الجزئية لا الموجبة الكلية، وهي المدعاة في المقام. صار واضح؟ فإذا التقريب الأول الذي ذكره المصنف قابل للتأمل والخدشة. التقريب الثاني الذي ذكره المصنف هو إن العارف بقواعد اللغة العربية لا يأتي بشيء يكون بحاجة إلى البيان، زين، أو عفوا لا يأتي بشيء يكون بحاجة إلى ما يوضحه كالضمير الذي يحتاج إلى ما يبينه من دون أن يشير إلى ذلك الموضح وذلك المبين. وهذا يعني أن ذكر الضمير في سياق الحديث الصادر من العارف باللغة يستلزم أن يكون هناك مرجع يشير إليه الضمير. ذلك المرجع ما هو؟ ذلك المرجع عبارة عن أمر معهود بين المتخاطبين، فيثبت أن الضمير الوارد في كلام المضمر حينئذ يشير لمرجع ذلك، أو يشير إلى مرجع يعود إليه ذلك الضمير. هذا المرجع معهود بين السامع والمتكلم، وعادة لا بد أن يكون الشخص المعهود بين المتكلمين أو المتكلمين شخصية بارزة، بحيث يكتفى بالإشارة إليها ببروزها لتكون معهودة، وليس ذلك الشخص الذي يكون بهذا المستوى من البروز والوضوح والظهور إلا الإمام المعصوم عليه السلام، فيثبت المطلوب حينئذ. وبعبارة موجزة، وجود ضمير لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن يكون ذكره عبثي أو أن يكون ذكره لفائدة، لأن العارف باللغة إما أن يذكره عبثا أو لفائدة، الأول مرفوض فذكره لفائدة، ذكره لفائدة لابد أن يكون عائدا إلى شخص، هذا الشخص معهود أو مذكور؟ إذا لم يكن مذكورا فهو معهود. من هو الذي يكون معهودا بحيث أنه ينصرف الذهن إليه مباشرة بمجرد إرجاع ضمير إليه؟ لن نجد شخصية بهذا البروز والظهور والوضوح أليق من شخصية المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فعندها يلتزم بأنه هو الشخصية التي يكون الضمير عائدا إليها فيثبت المطلوب حينئذ. هذا هو البيان الثاني الذي ذكره المصنف في المقام. الفارق بين البيان الأول والبيان الثاني هو بأن البيان الثاني أكثر عمومية من البيان الأول، وبعبارة أخرى أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص، لأن البيان الأول ينحصر في خصوص أجلاء الأصحاب، ولذا ما لم نحرص جلالة الراوي لن تكون مضمرته مقبولة. ومن هنا مقتضى البيان الأول هو التفصيل وعدم الالتزام بحجية المضمرات بقول المطلق، بل سوف نحصر الحجية للمضمرات في خصوص الأجلاء بخلاف البيان الثاني. البيان الثاني أوسع دائرة من البيان الأول، ومقتضى البيان الثاني هو عمومية الدائرة، بحيث يقال حينئذ بأن المضمرات سوف يلتزم بحجيتها تقريبا بقول المطلق بدون فرق بين مضمرة ومضمرة، بدون نظر للمضمر أيا كان المضمر جليلا أم لم يكن. صار واضح؟ هذان بيانان ذكرهما المصنف. البيان الثاني قابل للخدش لكن لا نتعرض له حذرا من الإطالة. الكلام فعلا في بيان ثالث يمكن التمسك به في المقام، وهو التمسك بحساب الاحتمالات، بأن نقول نأتي إلى كل راو فننظر كم النسبة الاحتمالية لروايته عن المعصوم في رواياته، والنسبة الاحتمالية لروايته عن غير المعصوم في رواياته، ثم ننظر النسبة الاحتمالية لروايته عن غير المعصوم في رواياته هل هي نسبة احتمالية يعتد بها العقلاء أم لا. مثلا بزرزي النسبة عندنا من روايات البيزنطي 400 رواية، النسبة الاحتمالية لرواية البيزنطي عن المعصومي 398 رواية على 400، النسبة الاحتمالية لرواية البيزنطي عن غير المعصومي في رواياته 1 أو 2 على 400. هل هي نسبة احتمالية يعتد بها العقلاء حتى يقال بعدم الحجية أو لا؟ نقول لما كانت هذه النسبة الاحتمالية نسبة ضئيلة جدا لا يعتني العقلاء بها ولا يلتفتون إليها، يكون ذلك مدعاة إلى الالتزام بعدم مانعيتها من الحجية. بياننا الثاني أوسع دائرة من البيان الأول، بياننا الثالث أوسع دائرة من البيان الأول أضيق دائرة من البيان الثاني. استفدتوا كيف؟ البيان الأول محصور في الأجلة، بياننا الثالث لم ينحصر في الأجلة. البيان الثاني بقول المطلق، البيان الثالث الذي ذكرناه لا بد من ملاحظة النسبة الاحتمالية. فبياننا الذي ذكرناه برزخ بين البيانين اللذين ذكرهما المصنف كما أشار. إلى هنا واضح الكلام؟ هذا علاج الإشكال الثاني في الرواية. النتيجة التي نصل لها أن رواية البيزنطي لا يمكن الاعتماد عليها أصلا. هناك إشكال يذكر على كلام المصنف في البيان الثاني، وهو ربما قال قائل بأن البيزنطي زين كان بينه وبين سامعه شخصية أخرى معهودة غير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذلك كان العهد بينهما والضمير اعتمادا على ذلك المعهود بينهما، فعندها لا ملازمة في كون المعهود هو الإمام عليه السلام. يقول المصنف ونعم ما قال بأن المذكور يتم لو كانت الرواية منحصرة بين البيزنطي وصاحبه اللذين بينهما عهد على زيد، لكن لما لم يكن البيزنطي حاكرا للرواية على نفسه وصاحبه، بل إن البيزنطي ناقل للرواية إلينا مدونا إياها في كتابه وجاعلا إياها في معرض التناقل للأجيال جيلا بعد جيل، يلزم من ذلك أن ينص على المعهود، وما دام لم ينص لا مجال لهذا الاحتمال أصلا. الفرع الثالث الذي يتعرض إليه المصنف في المقام وهو إشكال الإضمار معالج، والمصنف أيضا عالج إشكال الأول من خلال إمكانية الاعتماد على كتاب محمد بن علي بن محبوب. خب الفرع الثالث، إذا تبول المتبول ثم قام بعملية التطهير ورأى بعد ذلك بللا مشتبها قبل أن يقوم بعملية الاستبراء من البول، وقبل أن يبقى مدة يطمئن معها بانقطاع دريرة البول، فإنه يحكم بماذا يحكم على هذا البلل المشتبه؟ هل يحكم على البلل المشتبه بأنه بول فيحتاج المكان إلى تطهير، أم يبني على أن البلل المشتبه طاهر فلا يحتاج إلى تطهير؟ ذكر المصنف بأن المقام يقتضي الحكم على أن البلل المشتبه يبنى على بوليته، أما مقتضى القاعدة فهو الطهارة، لأننا نشك في أن هذا البلل طاهر أم نجس، فمقتضى كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر هو البناء على طهارة هذا البلل، هذا مقتضى قاعدة الطهارة. لكن لوجود روايات عندنا حكمت على قاعدة الطهارة فضيقت موضوعها وجعلت موضوعها يختص بغير ما إذا كان المقام مقام بلل مشتبه، قلنا بأن المقام يستدعي البناء على النجاسة. ما هي تلك الروايات؟ صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب الحادي عشر من أبواب أحكام الخلوة الحديث الثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء، قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل. زين، إذا لم يفعل ذلك، يعني بمقتضى المفهوم إذا لم يفعل ذلك وخرج شيء فإنه من البول، فيثبت المطلوب حينئذ. صار واضح؟ الفرع الرابع والأخير الذي ذكره المصنف في المقام قال بأن هناك طريقا ثانيا يمكن للإنسان أن يعتمد عليه في عدم الحكم بنجاسة البلل المشتبه، وهو أن يبقى الإنسان بعد قضاء حاجته فترة من الزمن يطمئن معها بنقاء المحل وعدم وجود شيء فيه فيثبت أن البلل الخارج بعد ذلك إذا اشتبه فيه يثبت طهارته. الوجه في ذلك بأنه لا موضوعية عندنا للاستبراء، وإنما تمام الحكم عندنا أو الغرض تنقية المجرى أو المجرى من البول. فمتى تحققت نقاة المجرى من البول سواء من خلال الاستبراء أم من خلال الانتظار فترة من الزمن يطمئن معها بالنقاء، كفى ذلك لتحقق الغرض. ثانيا، يمكن التمسك بقاعدة الطهارة بعدما بقي الإنسان فترة من الزمن اطمأن معها بالنقاوة المجرى، رأى بعد ذلك بللا مشتبها، شك في هذا البلل المشتبه، يجري قاعدة الطهارة حينئذ، لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. ثالثا، يمكن التمسك باستصحاب عدم خروج البول، لأنه على يقين بأن الاطمئنان بأن البقاء فترة أدى إلى انقطاع خروج البول، فهو على يقين من عدم خروج البول، رأى بللا مشتبها شك في خروج البول، يستصحب عدم خروج البول. زين، إن قلت بأن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حاكمة على قاعدة الطهارة والاستصحاب كما تقدم في الفرع السابق، فلا يمكن جريانهما في المقام، قلت لا مجال لحكومة الصحيحة المتقدمة في البين أصلا، وذلك لأن الصحيحة المتقدمة مختصة بغير هذه الحالة، وهي حالة البقاء فترة يطمئن معها بالانقطاع، ومع كونها مختصة بغير هذه الحالة بمعنى أنها غير شاملة لها، كيف يمكن أن تكون حاكمة على الاستصحاب أو حاكمة على قاعدة الطهارة؟ فالنتيجة أن الصحيحة غير جارية في المقام، ومع عدم جريانها يبقى الاستصحاب وقاعدة الطهارة بلا حاكم عليهما، فيجريان في المقام حينئذ بالبيان اللذين ذكرتهما بلا مانع. يقع الكلام بعد ذلك في الوضوء، والحديث في الوضوء يتركب أو يقع ضمن نقاط. النقطة الأولى الحديث في كيفية الوضوء. الحديث عندنا أو الوضوء عندنا مركب من غسلتين ومسحتين، يأتي عليهما الكلام.